حين يكون مريض قلب وله طبيب يعالجه، فإنه أول ما يتصل المريض أول حاجة الطبيب يقول له إيه؟ ها؟ عامل إيه دلوقتي؟ أخبارك إيه؟ قلبك عامل إيه؟ هل الناس ملت من سماع الكلام عن القلوب؟ وقضية القلوب تحتاج إلى أن تطرح بإلحاح وبصفة مستمرة، ولست بحاجة أن أؤصل كل مرة أن الله يريد منك قلبك، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فالله ينظر إلى قلبك. تصور أنت قلبك موضوع كده والله ينظر إليه، يا ترى قلبك في إيه؟ الله يرى الآن، ماذا يرى الله الآن في قلبك؟ اللهم طهر قلوبنا. والقلب كثير التقلب، لا يبقى على حال. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل القلب مثل القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم استجلت عنه فأضاءت.